إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد تحدثنا إخوة الإسلام عن اتباع منهج السلف وبينا أنه ضرورية عقلية شرعية حتى يصح الفهم ويسدد العمل بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فإن اتباع الكتاب والسنة واجب على كل مسلم ولا يستقيم له فهم الكتاب والسنة إلا بلزوم منهج السلف وفهمهم وعملهم ولهذا أمر الله تعالى بذلك ورسوله صلى الله عليه وسلم أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم باتباع منهج السلف وسلوك سبيلهم والتمسك بمنهجهم وهديهم فطريق الهداية إذن إخوة الإسلام هو في اتباع الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة وعملهم ومنهجهم وسلف الأمة هم الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم ومن اتبع سبيلهم ومنهجهم في كل زمان فيدخل في ذلك التابعون وأتباع التابعين وبهؤلاء تتم القرون الثلاثة المفضلة التي زكاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ويأتي من بعد ذلك كل من تبع هذا السبيل وكل من سلك هذا الطريق من أئمة الإسلام وعلمائه في كل زمان من الأئمة الأربعة والبخاري ومسلم وأصحاب الكتب كتب الحديث والسنة المعتبرة فكل هؤلاء يدخلون في هذا المنهج الطيب وفي هذه السبيل القويمة. وقد ذكرنا لكم إخوة الإسلام أننا نختصر هذا الكلام في كلمة واحدة عندما نقول كتاب وسنة بفهم السلف على منهج السلف على عمل السلف، فهذا كله يختصر في كلمة واحدة وهي السلفية. فالسلفية إذن هي اتباع الكتاب والسنة على ما كان عليه الصحابة ومن تبعهم بإحسان. ونظرا لما تطرق لهذه الكلمة من الكذب والتقول والافتراء والبهتان والتلبيس والتنفير من الأدعياء الجهلة الذين نفروا المسلمين عن هذا المفهوم الطيب وشوهوا صورته وقدموه للمسلمين على أنه دعوة تفرقة أو تحزين أو عنصرية أو تكفير أو غير ذلك من المفاهيم الباطلة، فقد كان لزاما أن نوضح حقيقة هذه الدعوة وهذا المنهج حتى يفهم المسلمون هذا الأمر العظيم وحتى يتمسكوا بمنهج سلفهم بمنهج الصحابة ومن تبعهم بإحسان دون أن يتصوروا أن هذا المنهج منهج فاسد أو دخيل على الأمة أو يورث عداوة أو بغضاء أو تكفيرا للمسلمين، فإن هذا كله مما يدخله الأدعياء الجهلة في هذا المنهج الطيب ويشوهون صورته ويلبسون معالمه ورسوله على أهل الإسلام. فانتبهوا إخوة الإسلام لهذا الصنيع الخبيث، وعليكم بالتمييز والتفريق بين أهل الحق وأهل الباطل، بين من يتكلم عن هذا المنهج وهو يعرفه حق المعرفة، يعرف وصوله ودعوته حق المعرفة ويقدمها للمسلمين كما فعل رسول الله وكما فعل الصحابة الكرام رضي الله عنهم. فرقوا بين هؤلاء وبين الذين انتسبوا لهذا المنهج العظيم وليسوا منه في قليل ولا كثير، فأدخلوا فيه الحزبية والطائفية والعصبية الجاهلية، وأدخلوا فيه التكفير والفساد في الأرض وسفك الدماء المعصومة، والسلفية منهم براء. ليس في السلفية شيء من ذلك كما سنوضح إن شاء الله تعالى. إن السلفية إخوة الإسلام منهج، دعوة، سبيل، سلوك له أصول ومبادئ. أصول السلفية هي أصول الإسلام، أركان السلفية هي أركان الإيمان، طريق السلفية هو طريق الصحابة ومن تبعهم بإحسان. ليس في السلفية شيء سوى الإسلام والسنة، ليس في السلفية شيء سوى هدي الصحابة والتابعين، ليس في السلفية فقه سوى فقه أئمة الإسلام، ليس في السلفية مذهب سوى المذاهب المعتبرة في الإسلام. فالسلفية تعبير عن الإسلام، عن السنة، عن طريق الصحابة والتابعين، عن طريق فقهاء الإسلام وأئمة الإسلام. وإنما ذكرنا لفظ السلفية كما قلنا لكم حتى ننبه فقط على ضرورة اتباع منهج السلف، لأننا وجدنا الكثير من الناس الذين يقولون كتاب وسنة فقط ولا يتبعون منهج السلف، يفهمون الكتاب والسنة على فهمهم وعلى طريقتهم وعلى أهوائهم، وذكرنا لكم من الأمثلة ما فيه عبرة. فلهذا ذكرنا لفظ السلفية حتى ننبه على ضرورة اتباع منهج السلف، وأن فهم الكتاب والسنة لا يصح ولا يستقيم إلا إذا كان موافقا لفهم السلف. وأصول هذه الدعوة إخوة الإسلام إجمالا أن هذه الدعوة تدعو إلى الاعتقاد والعلم والعمل والدعوة إلى الله على قاعدة الاتباع. أصول هذه الدعوة باختصار: ندعو إلى الاعتقاد والعلم والعمل والدعوة على قاعدة الاتباع. فالاعتقاد معناه ما تعتقد في الله تعالى، ما تعتقد في أركان الإيمان، ما تعتقد في الرسول عليه الصلاة والسلام، ما تعتقد في اليوم الآخر، ما تعتقد في مسائل الغيب ومباحثه، هذا كله يدخل في مسمى الاعتقاد. فندعو إلى الاعتقاد الصحيح، إلى التوحيد، إلى توحيد الله تعالى في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. ندعو إلى تحقيق الاعتقاد الصحيح في أركان الإيمان. ندعو إلى تحقيق الاعتقاد الصحيح في رسول الله صلى الله عليه وسلم، في اليوم الآخر، في القدر، في مسائل الغيب، في كل ما يدخل تحت طائلة الاعتقاد، ونحن في ذلك على قاعدة الاتباع. ما قاله الله وما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الصحابة ومن تبعهم بإحسان. فلسنا نعتقد في الله شيئا من عندنا، ولسنا نعتقد في رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا من عندنا، ولسنا نفسر أركان الإيمان تفسيرا من عندنا مخالفا لتفسير أئمة الإسلام وعلماء الإسلام. فهذه قاعدة الاتباع التي شرحناها من قبل إخوة الإسلام. لا يجوز لمسلم أن يعبد الله على هواه، لا يجوز لمسلم أن يفهم دينه على هواه، ولكن هناك فهم وبيان جاء من عند النبي صلى الله عليه وسلم، وتلقاه الصحابة رضي الله عنهم وبلغوه لمن بعدهم حتى وصل إليك الآن أيها المسلم. الأمر الثاني العلم. ندعو إلى تعلم الدين تعلما صحيحا، فقها صحيحا. وأوجب العلم علم الاعتقاد، يجب على كل مسلم أن يتعلم اعتقاده الصحيح، أن يتعلم التوحيد وأركان الإيمان، كيف يؤمن بالله تعالى وبالملائكة وبالكتب وبالرسل وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، كيف يفهم ذلك فهما صحيحا. ثم من بعد ذلك يجب على كل مسلم أن يتعلم الأحكام التي تجب عليه. يجب عليك أيها المسلم أن تتعلم كيف تتوضأ، كيف تصلي، كيف تصوم. إذا وجبت عليك الزكاة تتعلم أحكام الزكاة، إذا وجب عليك الحج تتعلم أحكام الحج، إذا كنت تبيع وتشتري يجب عليك أن تتعلم أحكام البيوع، إلى غير ذلك من الأحكام. ولا بد أن يكون هذا التعلم تعلما صحيحا بمقتضى الأدلة الشرعية، لا بمقتضى الهوى والاستحسان والشهوات. أصلي كيفما أريد، وأتوضأ كيفما أريد، وأبيع وأشتري كيفما أريد. هل خلقك الله تعالى لتتعامل على ما تريد أم على ما يريد؟ إنما خلقك الله تعالى لتتعامل في حياتك على مراده هو سبحانه وتعالى لا على مرادك أنت. وهذا لا يكون إلا بالعلم، لا يكون إلا بالتعلم والتفكر. فيجب على كل مسلم أن يتفقه في دينه في الأحكام التي تجب عليه. لسنا نقول لعامة المسلمين كونوا جميعا فقهاء وكونوا جميعا علماء بالشريعة، إنما نقول يجب على كل مسلم أن يتعلم الأحكام التي تجب عليه. ولا شك أنه يجب أن يكون في المسلمين أيضا العلوم الدنيوية المباحة التي يحتاج إليها في عزة الإسلام وعزة بلاد الإسلام. فيجب أن يكون في المسلمين الطبيب الماهر والمهندس الماهر والصانع الماهر والعسكري الماهر، يجب أن يكون في المسلمين كل هذا، فإن الحياة تقوم بذلك. حتى تستمر الحياة وحتى تعز بلاد الإسلام ويعز أهل الإسلام. فهذا هو العلم على قاعدة الاتباع. كذلك العمل، الأمر الثالث العمل. يجب على المسلمين أن يعملوا بدينهم. إذا علمت من دينك شيئا فيجب عليك أن تعمل به. لم يوجب الله تعالى علينا علما بلا عمل. يجب عليك أن تعمل، يجب عليك أن تكون تقيا صالحا ورعا، تفعل الواجبات وتترك المحرمات، تمتثل أمر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا أمر الله ورسوله بشيء قلت سمعا وطاعة ففعلت، وإذا نهى الله ورسوله عن شيء قلت سمعا وطاعة فتركت. هذا هو العمل، هذه هي التقوى، هذا هو الصلاح الذي يجب أن يكون عليه كل مسلم على قاعدة الاتباع أيضا. فمن أراد أن يكون تقيا زاهدا ورعا فعليه أن يكون كذلك كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وكما كان سلف الأمة الصالحون. فمن أدخل في هذه الأشياء أمورا ليست منها فإنه ليس على طريق النبي صلى الله عليه وسلم ولا على طريق السلف الصالح. من أدخل في الزهد مثلا أنه يترك الطيبات، يترك الطيبات من المطاعم والمشارب والمناكح، ويقول أعتزل ولا أتزوج وأقوم الليل كله وهذه هي التقوى وهذا هو الصلاح، نقول لا، ما كان على هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: أما أنا فأقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. هذا هو الاتباع، هذا هو الاعتصام، هذا هو التمسك بدين الله تعالى على ما جاء عليه على حقيقته. الأمر الرابع إخوة الإسلام في الدعوة إلى الله. الدعوة إلى الله تعالى سواء كانت من قبل المتخصصين من الدعاة والمشايخ ونحوهم، أم كانت من المسلمين كل بحسبه، فإنك أيها المسلم تدعو إلى الله تعالى على حسب حالتك. ليس المقصود أن تكون شيخا تصعد منبرا وتلقي خطبة وما أشبه ذلك، وإنما أنت تدعو إلى الله تعالى في مجال عملك، في بيتك، بين أصحابك، بين أولادك. والمقصود أنك تبلغ الحق، تبلغ ما تعرفه من دين الله تعالى. إذا وجدت أحدا من إخوانك المسلمين يفعل معصية تقول له اتق الله ولا تصنع هذا، إذا وجدته يترك واجبا تقول له اتق الله وعليك أن تصنع هذا الواجب. هذا هو المقصود. فالدعوة إلى الله تعالى أيضا لا بد أن تكون على قاعدة الاتباع، وخصوصا إذا تكلمنا على الدعاة والمشايخ الذين ينتصبون لدعوة المسلمين إلى الدين، فلا يجوز لهم أن يدعوا إلى دين الله تعالى على أهوائهم، على أفكارهم، على جماعاتهم وأحزابهم. ولكن يدعون المسلمين إلى دين الله تعالى كما بعث به محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وكما تلقاه أصحاب محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه. لا يجوز لأحد أن يدخل في دين الإسلام ما ليس منه، لا يجوز لأحد أن يدعو إلى دين الإسلام على مراده هو أو هواه هو أو عصبيته أو جاهليته أو حزبيته. ليس في الإسلام حزبية، وليس في الإسلام طائفية، وليس في الإسلام أصول مباينة لأصول الكتاب والسنة وما كان عليه السلف الصالح. فالدعوة إلى الله تعالى لا بد أن تكون أيضا على قاعدة الاتباع. نقول أيضا إخوة الإسلام معبرين عن هذا المنهج الطيب العظيم تصفية وتربية، تصفية وتربية. التصفية بمعنى تصحيح الاعتقاد، تصحيح العلم. لا بد أن يكون التعلم صحيحا. نصفي ما عند المسلمين من العقائد الدخيلة، من العادات الباطلة، من الأحاديث الضعيفة والباطلة والموضوعة، من المفاهيم الفاسدة التي ليست من دين الإسلام، حتى يتحقق الاتباع على الوجه الصحيح. فإنك عرفت أيها المسلم أنك تعبد الله على مراده هو وعلى بيان النبي صلى الله عليه وسلم، فلا شك أنه يدخل في هذه الأمور ما ليس منها، ولا شك أنه قد كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهناك الكثير من الأحاديث الباطلة المكذوبة الموضوعة التي تتخذ دينا يتعبد بها إلى الله تعالى وليست من السنة وليست من الإسلام. فدورنا إذن في تصحيح هذه الأشياء، في النهي عن هذه الأباطيل التي دخلت في دين الله تعالى وليست منه، والتربية على هذه التصفية، التربية على الفهم الصحيح للإسلام، على الإسلام الصحيح، على الاعتقاد الصحيح، على الفقه الصحيح، على العلم الصحيح، في الأطر الشرعية والقواعد المرعية. لسنا نجيء بشيء من عندنا إطلاقا. كل حرف نتكلم به في دين الله تعالى اعتقادا ومنهجا وعملا وخلقا فهو في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفي فقه الصحابة والأئمة المعتبرين في الإسلام. ليس هناك شيء جديد كما سننبه عليه إن شاء الله تعالى. فهذا هو اختصار هذه الأصول والتفصيل فيما سبق ويأتي إن شاء الله تعالى. فهذه الدعوة كما ترون وتسمعون، ونسأل الله تعالى التوفيق والقبول، إنما هي تفصيل. كل ما قيل وكل ما سيقال إن شاء الله تعالى فهو تفصيل وشرح لهذه المبادئ ولهذا المنهج الطيب. نسأل الله تعالى أن يوفقنا ويهدينا للتي هي أقوى. أقول ما تسمعون ويغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإسلام رعاكم الله، إن كثيرا من الأدعياء الجهال الذين لم يعرفوا هذا المنهج حق المعرفة ولم يتعلموه تعلما صحيحا ولم يأخذوا أصوله وقواعده عن أهله، إن كثيرا من هؤلاء أدخلوا في هذا المنهج ما ليس منه، فشوهوا صورته ونفروا المسلمين عنه حتى صاروا لا يعرفون من هذا المفهوم الطيب إلا الحزبية والطائفية وتفريق المسلمين وتكفيرهم وسفك الدماء والتفجير والاغتيال وما أشبه ذلك. كل هذا يفعل وراء سفاه باسم السلفية، والسلفية من هذا كله براء، فإن السلفية كما عرفت هي الإسلام، وليس في الإسلام شيء من ذلك. ليس في الإسلام حزبية ولا طائفية ولا تفريق للمسلمين، ليس في الإسلام تكفير لأهل الإسلام، ليس في الإسلام سل السلاح والسيف على أهل الإسلام، ليس في الإسلام سفك الدماء المعصومة بالإيمان أو الأمان، ليس في الإسلام إلا كل يسر، إلا كل سماحة، إلا كل وسطية، ليس في الإسلام إلا الاتباع المحض والتسليم الكامل لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الصحابة ومن تبعهم بإحسان. فالسلفية إخوة الإسلام هي هذا فقط، ليس فيها شيء آخر. ليست السلفية جماعة ولا حزبا، ليس في السلفية رقص يدعى إليه ويسمع له ويطاع ويلتزم بكلامه وإن عارض كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الذي صار يفهم بكل أسف، هذا هو الذي قدمه الجهلاء للمسلمين، قدموا السلفية للمسلمين على أنها حزب، على أنها جماعة، على أنها فكر مستقل خاص له أصول معينة ومبادئ معينة تخالف ما عليه المسلمون. هذا كله باطل، ليس من السلفية في شيء. صار الناس يعرفون أن السلفية كالجماعات، كجماعة كذا وجماعة كذا وجماعة كذا، وهناك تنظيم وحركية وأمير وبيعة وسمع وطاعة. الناس صارت تفهم أن السلفية هكذا بعدما صنع أولئك الجهال، وبعدما شوهوا هذا المفهوم فأعادونا عشرات السنين إلى الخلف، وصرنا الآن مضطرين إلى توضيح حقيقة هذا المنهج وأنه ليس كما يفعلون، وسنتعرض لهم وسنزيد في الكلام عنهم نكاية فيهم حتى يعرف المسلمون حقيقتهم. فليس في السلفية إخوة الإسلام حزبية، ليس عندنا أمير، ليس عندنا تنظيم، ليس عندنا حركية، ليس عندنا توجيهات سمع وطاعة، ليس عندنا فكر معين، أصول معين، مبادئ معينة تخالف الكتاب والسنة وما كان عليه السلف. ليس هذا عندنا إطلاقا، ليس لنا مرجعية رأس كبير نقدم كلامه دائما على كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. أتدرون من شيخنا؟ أتدرون من رأسنا؟ أتدرون من كبيرنا؟ إنه رأس المسلمين وكبيرهم وسيدهم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. ليس لنا مذكوع سواه، ليس لنا كبير سواه، ليس لنا معظم سواه، وكل من سواه مأخوذ من قوله ومتروك. هل العصمة لأحد سوى محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم؟ وعندما نقول منهج السلف لسنا نعني آحاد السلف، لسنا نعني فلانا أو فلانا أو فلانا، وإنما نعني ما اتفق عليه السلف، ما أجمع عليه السلف، ما كان عليه الصحابة كمنهج عام لهم، كفهم عام لهم. هذا هو المقصود، لأنه لا عصمة لأحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى الصحابة في أحدهم قد يخطئون وقد نخالفهم في مسألة كذا ومسألة كذا، إنما العبرة باتفاق الصحابة، باتفاق القرون الثلاثة المفضلة، بإجماع أهل العلم، هذا هو المراد. وأما غيرنا فله شأن آخر، الذين عندهم تنظيمات وأمراء وأمور حركية وسمع وطاعة، وعندهم منهج مخالف للكتاب والسنة وما كان عليه السلف، فلا شأن لنا بهم. وكل أحد يحاسب على اعتقاده لا على اعتقاد غيره، يحاسب على منهجه لا على منهج غيره. الذين عندهم تنظيمات مبنية على فكر معين يقوم على تكفير المسلمين وعلى اعتبار بلاد الإسلام بلاد كفر، وعلى اعتبار مساجد المسلمين معابد جاهلية، وعلى اعتبار حكام المسلمين كفارا يخرج عليهم بالسلاح، وعلى اعتبار سفك الدماء المعصومة بالإيمان أو الأمان، هذا موجود وواقع، ولا شأن لنا بهم ولا علاقة لنا بهم، بل نعتبرهم أهل بدع وضلال، ونحذر منهم أشد التحذير، ونبين أن مناهجهم ليست من الإسلام وليست من السنة وليست من منهج السلف الصالح. ولماذا نختلف؟ ولماذا نتحير؟ عندنا الإسلام بفضل الله تبارك وتعالى محفوظ، القرآن محفوظ، والسنة محفوظة، وتراث الصحابة والتابعين وأئمتهم محفوظ، الكتب موجودة، صحيح البخاري موجود، صحيح مسلم موجود، كتب السنة موجودة، كتب الاعتقاد موجودة، فلماذا نتحير؟ لماذا نخترع مناهج من عند أنفسنا؟ لماذا نستقل بفهم الكتاب والسنة فنشق على المسلمين وندخل في دين الإسلام ما ليس منه؟ فالمعيار موجود إخوة الإسلام. عندما يأتي واحد فيقول الإسلام كذا والسنة كذا والصواب كذا، نقول له تعال واعرض كلامك على الكتاب والسنة وعلى منهج الأئمة، فإن وافقها فالحمد لله، وإن خالفها فليس لنا سبيل معه. علماؤنا علماء الإسلام، علماؤنا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود وابن عمر وحذيفة وعائشة، أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. علماؤنا سعيد بن المسيب، مجاهد بن جبر، عطاء بن أبي رباح، سفيان الثوري، سفيان بن عيينة. علماؤنا أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد. علماؤنا البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة، علماء الإسلام. ليس لنا أي مرجعية أخرى سوى هؤلاء. المذاهب الفقهية التي نفتي بها هي مذاهب أئمة الإسلام الأربعة أو غيرها مما ثبت بالدليل المعتبر. ليس عندنا مذهب خاص، ليس عندنا مذهب خامس يقولون هؤلاء عندهم مذهب خامس مذهب جديد، هذا كذب وافتراء، ليس له أصل عندنا على الإطلاق. هؤلاء عندهم تكفير، وعندهم سفك للدماء، وعندهم تفجير، نحن الذين نرد عليهم، نحن الذين نبين ضلالهم، نحن الذين نؤلف الكتب في التحذير منهم وفي بيان ضلالاتهم وانحرافاتهم عن الإسلام. وستسمعون إن شاء الله تعالى ووفق، نسأل الله التوفيق والإخلاص والقبول، ستسمعون كلاما في رد بدعة التكفير وفي التنكيل بهؤلاء المكفرين سفاك الدماء الذين شوهوا صورة الإسلام والسنة. فليس عندنا بفضل الله تعالى شيء من ذلك إطلاقا. ليست السلفية جماعة ولا حزبا ولا طائفة تخالف ما عليه المسلمون، وليس عندنا التزام حتى تدخل في الجماعة. أصحاب الجماعات والأحزاب عندهم بيعة وعندهم التزام، لابد أن تلتزم بأصول الجماعة وفكر الجماعة ومبدأ الجماعة والسمع والطاعة، ولابد أن تكون منتظما في الإطار الحركي، تتحرك وتسمع وتطيع وتجيب. وأما السلفيون الحقيقيون فليس عندهم شيء من ذلك. كل مسلم إذا تمسك بالكتاب والسنة وما كان عليه السلف فهو سلفي. إنها سماحة الإسلام. ليس عندنا طائفة ندخل فيها من نشاء ونخرج من نشاء، ليس الأمر كذلك. ونحن نعيش مع المسلمين ونصلي في مساجد المسلمين ونتكلم بكلام المسلمين ونصوم ونفطر ونعيد ونجمع مع المسلمين، ليس عندنا شيء مختلف. نحن من المسلمين ودعوتنا دعوة المسلمين وقضيتنا قضية المسلمين وقضية علماء الإسلام. ليس هناك شيء جديد على الإطلاق. إنما المطلوب منك أيها المسلم ليس شيئا من عندي، ليس شيئا من عند فلان أو فلان، إنما المطلوب منك ما أمر به الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه السلف الصالح. ولسنا على أحد بوكلاء ولا حفظاء ولا رقباء، الناس أمرهم إلى الله تعالى. لسنا نمسك سيفا ولا سوطا ونمشي وراء هذا ووراء هذا، ليس هذا إلينا. إنما ندعو ونبلغ، فمن استقام فلنفسه ومن انحرف فعليها. وإذا كان انحرافه يضر المسلمين فنحن نحذر المسلمين منه حتى لا ينخدعوا به وحتى لا يظنوا أن انحرافه من الإسلام. هذه هي وظيفتنا، ليس عندنا شيء آخر. فكل من أدخل في هذا المفهوم الطيب شيئا بخلاف هذا فقد ضل وابتدع وافترى، وهذا المنهج منه براء. ولهذا أقول صراحة إخوة الإسلام، وسنزيد في الكلام إن شاء الله تعالى بيانا وإيضاحا، لا تضعونا في إطار من تعرفون، لا تضعونا في إطار من يظهر على الفضائيات أو في الصحف، لا تضعونا في إطار من دخل في السياسة وحزب الأحزاب. لسنا منهم وليسوا منا، ولسنا نتكلم بلسانهم ولا يتكلمون بلساننا. لا تحشروا الجميع في سياق واحد ولا تضعوا الجميع في سلة واحدة. الأصول هي كما نوضح كما نقول، ليس لأنني أنا الذي أقول، ليس لأن فلانا هو الذي يقول، إنما نعرض كل شيء على كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الصحابة ومن تبعهم بإحسان. فكل ما وافق هذا الطريق العظيم فهو حق، وكل ما خالفه فهو باطل. وإن كان المخالف قد بلغت لحيته الأرض أو قصر ثوبه إلى ما فوق ركبته، أيا كان، طالما أن كلامه مخالف للكتاب والسنة وما كان عليه السلف فلا عبرة به ولا التفات إليه، وكلامه مردود عليه. هذا هو الذي يقال الآن إخوة الإسلام. ولأننا تطرقنا إلى قضية الأدعياء فنحن بحاجة إلى التمييز بين العلماء والجهلاء، وبين العلماء والأدعياء، بين أهل الحق وأهل الباطل. كيف تميز أيها المسلم؟ كيف تعرف أهل الحق من أهل الباطل؟ هذا هو ما سنتكلم فيه إن شاء الله تعالى، سائلين الله التوفيق والإعانة والقبول. أقول قبلي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.